القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. أرفع لصوتك، نعم. رواه ابن ماجه. ويسن أيضا كونه مستقبل القبلة. من السنة في الأذان أن يستقبل القبلة، ولو لم يستقبل القبلة فالأذان صحيح. نعم. لفعل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخل به كره. فإن أخل به يعني فإن لم يستقبل القبلة وانحرف عنها فهذا مكروه، مع أن الأذان صحيح. نعم. ويسن كونه يتلفت برأسه وعنقه. يتلفت لكن برأسه وعنقه وصدره فقط دون رجليه، الرجلين ما ينحرف فيهم، فرجليه ثابتتان في مكانهما، فيلتفت برأسه وعنقه وصدره، يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، يلتفت ذات اليمين في حي على الصلاة، ويلتفت ذات الشمال في حي على الفلاح. نعم. برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح بالأذان للإقامة. بالأذان للإقامة، الإقامة ما يلتفت، بل يتجه إلى المحراب ويتجه صوب المؤذن صوب الإمام، والالتفات في الأذان وليس في الإقامة. فالالتفات يلتفت لأجل أن يسمعه من كان يمين المسجد، ويلتفت شمالا لأجل أن يسمعه من كان يسار جهة المسجد. نعم. ولا يزيل قدميه. قدميه لا يحركهما، قدميه ثابتة، فيلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، ويلتفت شمالا بصدره وعنقه ورقبته ورأسه دون الرجلين، يعني ما ينحرف ويجعل ظهره إلى جهة الجهة الأخرى، أو في إذا التفت ذات اليمين يجعل ظهره إلى الجهة الشمال، لا، رجليه في مكانهما لا يحركهما. نعم. لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع هاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة. يقول يمينا وشمالا، يمينا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول أتتبع فاه، أي مكان خروج الحروف من فمه، فهو يلتفت يمينا ويلتفت شمالا بينما رجليه في مكانهما. نعم. حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. وسواء كان على منارة، وسواء كان على منارة أو داخل المسجد عنده مكبر صوت يلتفت. نعم. وسن أيضا أن يتولاهما، أي الأذان والإقامة، رجل واحد. يسن أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ومن أذن فهو يقيم، فالمؤذن أولى بالإقامة من غيره، لكن لو طرأ له طارئ وصار له ظرف وأذن واضطر للخروج من المسجد فأي واحد يقيم الصلاة. نعم. أي أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، لما في حديث زياد بن الحارث الصدائي حين أذن قال فأراد بلال أن يقيم، يعني أذن هو وبلال تقدم ليقيم، فقال عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم، وهذا ثبت في حديث طلق بن علي رضي الله عنه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صدى فإنه يقيم أخو صدى لأنه هو الذي أذن. نعم. فإنه من أذن فهو يقيم، رواه أحمد وأبو داود. وكالخطبتين. نعم. ويسن أيضا كونهما بمحل واحد، يعني يقيم ويؤذن في مكان واحد إذا أمكن، وإذا ما أمكن يؤذن في المئذنة ويقيم في الصف الأول. نعم. بأن يقيم بالموضع الذي أذن فيه، لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. نعم، يعني انتظرني على أساس أني أكون معك إذا قلت ولا الضالين أقول آمين. نعم. لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها، لأنه يقيم في المكان الذي يؤذن فيه، فدل على أن هناك مسافة بين مكان الصلاة ومكان الأذان، فيقول بلال لرسول الله لا تسبقني بأمين، لأنه لو كان الأذان، لو كان يقيم في المسجد في غير المكان الذي يؤذن فيه ما خاف أن يسبقه، لأنه يكون معه، لكن يحتاج إلى مسجد، مثل ما مر علينا أن امرأة من بني النجار تقول يؤذن على بيته فهو يحتاج إلى أن يمشي، فيقول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بأمين، بمعنى تريث حتى أصل. نعم. كذا استنبطه أحمد واحتج به. ولقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، يسمعون الإقامة ثم يتوجهون لأن المؤذن يقيم خارج المسجد. نعم. ولأنه أبلغ في الإعلام وكالخطبة الثانية. نعم. ما لم يشق ذلك على المؤذن، ما لم يشق عليه يكون يؤذن في منارة وبعيد يحتاج إلى وقت ليطلع وينزل وهكذا، فهو يقيم في مكان ولو غير الذي أذن فيه إذا هناك مشقة، وإذا لم يجد مشقة فالإقامة في المكان الذي أذن فيه. نعم. كمن أذن بمنارة أو مكان بعيد عن المسجد فيقيم فيه لئلا فيقيم فيه، يعني يقيم في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لأنه إذا كان بعيد يحتاج إلى أن يمشي، وأقام فصلى والركعة الأولى قبل وصوله. نعم. لئلا يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم إلا المؤذن لا يقيم إلا إذا قال له الإمام أقم الصلاة، فالإقامة وقتها بيد الإمام وليس بالمؤذن أن يتصرف إلا إذا اتفق، قال أذن مثلا، قال أذن مثلا العصر نقول أربع إلى عشر، وإذا صارت أربع وخمس أقم الصلاة، فاتفق الإمام والمؤذن على الوقت فيمكن للمؤذن أن يقيم ولو لم يأمره الإمام، وأما إذا ما كان هناك اتفاق فلا إقامة إلا بأمر الإمام. نعم. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، ما تعتبر الموالاة، يعني لو أقام ثم بعد ذلك جلسوا دقيقة يقول استو، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو أقام والإمام هم موجود تقدم يا فلان لا تقدما، ما تعتبر الموالاة، يعني لو بينهما فترة الإقامة والصلاة جاز ذلك. نعم. إن أقام عند إرادة الدخول فيها. نعم. ولا يجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدخول فيها، ما يجوز الكلام، كلام عامي أو كلام عادي ما يجوز بين الإقامة والصلاة قبل الدخول فيها، لكن يجوز الكلام تقدم يا فلان، أنت أولى، أنا أولى، فلان إلى آخره، يتحاورون لا حرج في ذلك لأن هذا من مصلحة الفعل. نعم. روي عن عمر ويسن أيضا أن يجلس، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.